السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أهلا وسهلا. مرحبا أبو علي، تعال أقعد يا عم، فينك؟ أقول يا أحبة الكرام، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية، وهذا الباب مهم للصغار وللكبار وللرجال والنساء. وصلنا إلى باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ من الطعام، يعني ماذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، تسمعوا اسم الرسول صلوا عليه عليه السلام، ماذا كان يقول الرسول صلى الله وسلامه عليه عندما قبل الأكل يا حسن وبعد الأكل يا الحمد لله يا عمر؟ أيوة، اسمعوا عمر، اسمع يا عمر. روى الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله، ماذا قلتم؟ سمعت اسم الرسول؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. يبقى عندما تأكل، أول ما تأكل تسمي، نسيت، اسمع بس عشان تتعلم، نسيت وقت ما تتذكر في نصف الطعام قبل الطعام بمتخلص على طول، مثلا تذكرت أنك أنت لم تقل بسم الله في أول الطعام، قل بسم الله أوله وآخره بعد، وإن كنت في نصف الطعام وإن انتهيت من الطعام، تمام، تسمي الله في أول الطعام، ماشي. ثم إذا نسيت في أي مرة يا أحمد تقول إيه؟ ماذا تقول؟ بسم الله أولا وآخرا. طيب، وروى الترمذي رحمة الله عليه أيضا عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عمر ابن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند رسول الله طعام، فقال: ابن يا بني، فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ماذا قال له الرسول؟ سم بالله وكل بيمينك وكل مما يليك. يمين، جزاك الله خير. سم الله، ثلاث أداب: سم الله في أول الطعام، كل بيمينك، كل مما يليك. أما التسمية فذهب أكثر العلماء إلى استحبابها، وذهب الإمام أحمد وعدد من أهل العلم إلى أنها واجب، يأثم الإنسان إذا تركها عمدا. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي في أوله، وهذا الحديث الذي قاله سم الله، وأيضا حديث أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمي، فهذا سبب لأكل الشيطان معه، فلما أكل أكل طعام ستة، كان طعام موجود يكفي ستة ويأكلون، فجاء إنسان لم يسمي فأكله في لقمتين، فإذا به يمحق البركة، فقالوا التسمية واجبة. كل بيمينك، أكل باليمين أيضا أكثر العلماء قالوا مستحب سنة، وعدد من أهل العلم قالوا بالوجوب، ومن قال بالوجوب أدلته أظهر لأمر الرسول بذلك. وكذلك لما أكل رجل عنده بشماله قال له الرسول: كل بيمينك، قال: لا أستطيع. فدعا عليه الرسول وقال: لا استطعت. قال: ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه، يعني شلت يده بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. وكل مما يليك أيضا هذا الأمر، قال العلماء: إذا كان الطعام واحدا، نوع واحد مثلا، فلا مانع أن يأكل إنسان من هنا أو من هنا، إذا كان نوع واحد لا داعي أن يأكل مما يليه. أما إذا كان أصنافا، طبق مثلا فيه تفاح وفي برتقال وفي موز وفي خوخ، والذي أمام الذي بجوارك مثلا تفاح وأنت تريد تأخذ تفاحة، هل لا تأكل إلا الذي أمامك؟ ما في إشكال، ممكن تمد يدك وتأخذ تفاح، ما في إشكال. يعني إذا كان الطعام أصنافا والصنف الذي تريد أن تأكله ليس أمامك، ما في إشكال، تأخذ من مما أمام الذي بجوارك. وأما إذا كان الطعام صنف واحد فلا مانع أن تأخذ مما أمام الذي بجوارك. وروى الترمذي رحمة الله عليه عن أبي أمامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول يا شباب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا، وأيضا ضبطت ربنا. احفظوا الحديث يا شباب، يلا لا احفظها نجيب له حاجة حلوة الوقت هذا على طول. الحمد لله حمدا كثيرا، قول يا عمر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. عمر تعال يا عمر، تعال عندك ليه؟ تعال يا عمير هلموا إلينا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي، هنا هنا خليك هنا عشان الناس غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هعيده كمان مرة عشان أسمع منكم. حفظته؟ احفظه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. حد يقول؟ قول مباركا فيه غير مكفيا غير مكفيا ولا مستغنى ولا مودع ولا مستغنى ربنا. تشتهي شوكولاتة ولا لا؟ سلام سيك الله، شد حيلك عشان تحصله. نشرح الحديث. قول يا عمر، وحتى لو جزء منه عشان حسن يكمل والبازي يكمل. الحمد كثيرا طيبا طيبا هيه كمل يا عمر. مباركا مباركا عليه مباركا فيه بس كفايه عليك كده. غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. جزاك الله خير. قول يا عم احمد جايين لك. احمد انت ممتاز يا احمد، قول قول جزء من الحديث. الحمد لله حمدا كثيرا بس كفايه عليك. هنجي لك يا عمر في الحديث الثاني. طيب شرح الحديث يا شباب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كثير، يعني كثير قد ايه؟ ألف مرة أكثر، مليون أكثر، كثيرا نكرة بدون عدد، مليون مليار، كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع، يعني هذا الحمد ليس هو آخر الحمد بل نلزمه بالدوام، لأن هذا الحمد سبب لجلب النعم والمزيد منها. ولا مستغنى عنه ربنا، يعني لا نستغني عن الله أبدا، نعم لا يستغني أحد عن الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين. شوف يا عم باز، أكل محطوط يكفي ستة بيأكلون، جاء أعرابي أكل الأكل ده كله في لقمتين. ليش؟ لماذا يا عمار؟ لأنه لم يسمي، صح؟ ماذا تقول عندما تتأكل الطعام؟ أي طعام؟ إيش تقول أول؟ بسم الله. في الأول بسم الله. ماذا تقول يا عمير؟ بسم الله، صح؟ يا زبير ماذا تقول أول ما تأتي الطعام؟ بسم الله. جزاكم الله خير، خذ يا بطل، جزاكم الله خير. عمير يلا يا زبير، لكم الله خير، ربنا يسعدكم. طيب واسمعوا لهذا الحديث الجليل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليه أو يشرب الشربة فيحمده عليه. يبقى لما تأكل وتقول الحمد لله إيش الفائدة؟ ربنا يرضى عنك، صح؟ مش كده عمار؟ الله يرضى عنك. يبقى نحمد الله عز وجل ناكل يا عمر، ولما ناكل أي أكل نقول الحمد لله. تمام تمام يا ماشي يا حسن، أوكي ولا تمشي أوكي؟ جزاكم الله خير. ربنا هنا بقى نذكر سريعا عدة أحاديث كان الرسول يقولها عندما ينتهي من الطعام. أول حديث كان رسول الله إذا فرغ من الطعام قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا جميل، جزاك الله خير، ممتاز كويس. هذا الحديث الأول. استهل الشوكولاتة اللي انت خدتها. طيب والحديث الثاني: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. والله اللي يعرف معنى الحديث ده يعني بعض الأحاديث بس اليسيرة تظل تحمد الله حمدا كثيرا لا ينقطع. مجرد بس أنك تأكل وينزل الطعام وتستسيغ بحول الله بيسر كده وسهالة، هذه نعمة عظيمة. طيب إخراج هذا الطعام، والله ممكن واحد ينفق ملايين حتى يعني يستطاع أن يخرج ما في بطنه. أنت بتأكل الحمد لله ببركة الله وتيسير الله وتخرج الطعام وجعل الله له مخرجا بفضل الله ويسر الله لك، هذه نعمة عظيمة. ولذلك بعض الأمراء الكرام ملوك المسلمين كان عطشانا جدا في يوم حار، فإذا به دعا بماء، اتوني بماء، هو شديد في شدة عطش، فجاء له بماء بارد. لما جاء يشرب كان بجوار عالم رباني، قال رويدا يا أمير المؤمنين، قال ما بالك لو منعت هذا الماء، كم تدفع فيه مقابل هذا الماء؟ قال والله أدفع نصف ملكي. الرجل هيموت من العطش، أدفع نصف ملكي. قال اشرب هنيئا مريئا، شرب الحمد لله بسم الله وحمد الله. قال يا أمير المؤمنين أرأيت لو حبس هذا الماء في بطنك كم تدفع لإخراجه؟ قال والله أدفع النصف الآخر. قال ملك لا يساوي إلا شربة ماء، يعني مش مستاهل الناس تتقاتل عليه، الله يسترنا وإياكم الدنيا والآخرة. الحديث الثالث: اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واشتبيت فلك الحمد على ما أعطيت. والدعاء الرابع: إذا أكل عند أناس قال لهم، دعا لهم: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وأيضا عندما تأكل عند أناس تدعو لهم، تقول أي حد عمك دعاك أو أخوك دعاك لك، تقول أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.